جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. ارفعوا صوتكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ ابن جميل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. السؤال ما هو أفضل، إن الواحد برمضان تعبد ببيته أو تروح المكة وكل ما تروح إلى الحرم سيارة أجرة؟ الأفضل أن تصلي في بيتها. الأفضل في بيتها؟ اي نعم. طيب ولو كانت عمرة قصيرة، يعني ما هو كل شهر رمضان وما حصل لها سكن هناك، ولو كانت ليلة واحدة، الأفضل في بيتها. الأفضل في بيتها؟ نعم، لكن إذا كانت في البيت تخشى أن تكسل. أيوه. فلا بأس أن تذهب إلى المسجد. إلى المسجد، لكن إلى مكة. ها؟ إذا كانت إلى مكة، تروح المكة وتروح للحرم على إجرة. المهم على كل حال، سواء في مكة ولا غير مكة. نعم. الأفضل في البيت. الأفضل في البيت. ولكن إذا كانت تخشى إن صلت في بيتها أن تتكاسل أو أن يشغلها الصبيان عن الخشوع، فلا بأس أن تذهب إلى المسجد. إلى الحرم قصدك؟ الحرم وغير الحرم. أيوه. جزاك الله خير يا شيخ. آمين.